سبحان من حفظ القلم بما جرى على أمتي لونه قديما صور وغلق وقدم وقدم ذكره بين ولا تقسيما كون الأكوان ودور ما يذهبون كان علينا قديما تعطى طلب على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي لقد مؤمنون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. أية الله بين يدي علينا يهديكم العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهداوي القرب التحدي لدعوة الوطن العربي والقارئ الدول العربية العالم الأمين والمقيم في جيزة ندى الله تعالى بالتوفيق ولنا لحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ Oh, وما وما وما وما وما لا يستطيعون قطبا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف للفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بجاههم كثيرا لا يدعون مما وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما وما Thank you. الذين يقولون إذا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخذه الشيطان ذلك بأنهم قالوا

لهم أجرهم عند ربهم ولا Thank you. يا جماعة الكريم شكر الله تعالى جميعا.